الحمد لله، الحمد لله الصبور الشكور الذي جرت مشيئته في خلقه بتصريف الأمور، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وصفوته من خليقته، أصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، جعل الله تعالى الدنيا دار تمحيص وابتلاء، يبتلي عباده بالنعم والنقم للتمييز بين السعداء والأشقياء، كما قال في كتابه العزيز: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأرشد ربنا جل في علاه إلى السبيل أو إلى الطريق، أرشد إلى أن الطريق إلى تجاوز الابتلاءات بالمسرات، وهو الشكر لله، وأن الصبر هو السبيل إلى التجاوز، إلى تجاوز الابتلاء وإلى تجاوز المصائب. لذلك قال كثير من السلف: إن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. فمقام الصبر أعلى المقامات، لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات. أيها الأحباب، إن من أخطر أشكال البعد عن الصبر ومن أكبر الكبائر أن يقدم الإنسان على التخلص من نفسه بالانتحار، لأن المنتحر قد جمع من صور الاعتداء أبشعها، ومن أشكال الجرائم أخطرها. من ذلك أنه قد يئس من رحمة الله تعالى، والله سبحانه يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومنها أنه لم يصدق بوعد الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتحر من أهل النار، بل إنه سيعاقب أيضا بالوسيلة التي اختارها لقتل نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في النار، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. إخوة الإيمان، إن الإقدام على إزهاق النفس إنما يكون بسبب ضعف الوازع الديني في القلب وعدم إدراك خطورة هذه الجريمة الكبرى على الإنسان وما يترتب عليها من حرمان النفس من حقها في الحياة في هذه الدنيا مع ما يتبع الانتحار من التعرض للوعيد والعقاب الشديد في الآخرة. كما أن الإيمان الصادق يحمل الإنسان على الثقة بالله وعلى اليقين به جل في علاه وعلى الرضا بقضائه وقدره وعلى الصبر على المصائب والابتلاءات، فإذا ضعف هذا الإيمان أو انعدم كان الإنسان عرضة لليأس والقنوط وأضحى أداة طيعة للأفكار والوساوس التي تؤدي إلى السقوط. ومن أسباب الانتحار أيضا ما يتعرض له بعض الناس من خسارات مادية أو مشكلات أسرية أو ديون يعجز عن وفائها أو حقوق يتصور صعوبة أدائها أو بسبب القلق والاكتئاب والانطوائية والانفصام والاضطراب أو بسبب أمراض نفسية وصراعات اجتماعية أو بسبب فشل في الدراسة أو العمل أو نظرة سوداوية للحياة بلا أمل. يا أخي، إن الذي خلق الخسارة خلق النجاح، وإن الذي خلق المشكلة خلق الحل، والذي أوجد الضيق أوجد الفرج والسعة، إنما هو ابتلاء واختبار. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب، إن تعامل المرء مع أحداث الحياة بخيرها وشرها وحلوها ومرها ونعمها ونقمها وتحولاتها وتقلباتها، إن التعامل معها بالإيمان الصادق لهو أعظم علاج لداء الانتحار. إن المؤمن يشكر عند النعمة ويصبر وقت النقمة، طاعة

وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.